أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، بعض الناس لا يكفر الرافضة، فكيف نقنعهم علما بأننا سقنا لهم بعض أقوال أهل العلم؟ وتشمر في هذه المسألة تشتغل بها الأمر على هذا الأمر يا أهل العلم، تشتغل هذا الأمر يا أهل العلم، إذا جالت حاجة موجب يبين، إما جالت حاجة ولا موجب يترك هذا الشيء. نعم، إما يترتب عليه من الأضرار ويترتب عليه النزاعات والأشياء التي لا تحمد عقباها. نعم.